يقول قسم هذه عن جابر انه قسم فعاد على عشرة من الغنم ببدنه، فاذا كانت كذلك فانها يشرك في السبع. ثم هو ايضا اكثر لحما، سبع البدنه اكثر لحما من الشاة احيانا. فعلى هذا صحيح انه يجوز التشريك فيه ان شاء الله. وأقل ما يجزي من الظأن ما له نصف سنة، لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة أو نعمة الأضحية الجدع من الظأن. رواه أحمد والترمذي. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: فقلت يا رسول الله أصابني جدع، قال: ضح به. متفق عليه. ويعرف بنوم الصوف على ظهره، قال: واغفر فيه. الظأن معروف أنها من أغرب المال إلى الناس، يفضلونها على النعم. لما كان كذلك كانت أنفس وأغلى ثمنا وأرغب لحما، فلما كان كذلك اكتفي بيابس من صغيرة فتجزئ الأضحية منها إذا كان لها نصف سنة، وتسمى جذعة من نعجة أو كبش. لهذه الأحاديث التي سمعنا أن الجذع يجزي أن يضحى به، والجذع اسم لما تم نصف سنة. إذا تم سنة فإنه يسمى هنيا، وأما قبل ذلك فإنه إذا تم نصف سنة يسمى جدع. وعلامته كما سمعنا نوم الصوف على الوحدة. يقول انه ما زال بين سته الاشهر فان الصوف يكون منتشر. صوفه يعني شعاره الذي عليه يسمى صوفا، فيكون الشعار واقفا، فاذا تم نصف السنه تدلع. هذا معنى نومه وامتداده وتلاصق بعضه ببعضه كانه ملبد، وقبل ذلك كان واقفا منتشرا. هذه علامة، وقد يعرف أيضا بالسن، لكن الغالب أنه ما يعرف إلا بالشعر، ويعرف أيضا بالأشهر بالحساب. يعني يسأل الذي باعه متى ولد، فإذا أخبر بأنه قد تم له نصف سنة هجأ ذبحه. وتختلف أيضا يعني الكباش ونحوها تختلف، فبعضه قد يكون جدعا وسنه او جرمه صغير، وبعضه يكون جدعا وهو كبير. يعني قد يقول بعضهم انه هلك، وعلى كل حال يجزي ان شاء الله. وتعرفون ان الاجزاء يراد به إجزاءه عن واجب، فأما إذا كان عن نفل أو عن سنة فإنه ما يسمى أضحية، ولكن يسمى قربانا أو قربة أو ما أشبه ذلك. يعني لو ذبح ابن أربعة أشهر أو خمسة أشهر ما يقال لك ضحيت، إنما يقال لك تصدقت أو تقربت بقربان، ولكن لا تعده أضحية ولا يكون مجزئا عن واجب. لو كان واجبا عليه النذر فذبح كبشا له خمسة أشهر ونصف لم يجزي عن النذر. وهكذا دم التمتع ودم القران ودم الجبران لا بد فيه من بلوغ هذا السن. فلا بد من تحقق انه بلغ السن المجزئه. ومن المعز ما له سنه بحديث لا تذبحوا الا مسنه فان عز عليكم فذبحوا جذع من الضان، رواه مسلم وغيره. وعن مجاشع رضي الله تعالى عنه مرفوعا ان جذع يوفي ما توفي منه السنيه رواه ابو داود وابن ماجه، وهو محمول على جذع الضان لما تقدم. النعز لا بد ان تكون العنز او السيف وقد كمل لها سنه وتسمى هنيه، السنيه ما تمت سنه، فاذا بلغت كذلك عزيات واذا نقصت ان كانت سنها 11 شهرا ونصفا لا تجزي، وذلك لهذا الحديث لا تذبحوا الا مسنه فان عز عليكم فذبحوا ثنيه من الضأن، فدل على ان جذعه من الضأن دل على ان غير الضأن لا يجزي فيه الا مسنه، والمسنه هي الثنيه التي قد طلعت ثنيتها. إذن النعز لا بد فيها من تمام سنة، وسواء كانت أوفية يعني واجبة أو كانت هديا تطوعا أو كانت دم تمتع أو دم قران أو دم جبران، لا بد أن تكون قد تمت سنة. وبذلك يعرف خطأ كثير من الذين يذبحون بمكة أنهم يذبحون من النعز ما لم يبلغ نصف السنة، شاهد أنه قد ذبح تيس أو عنز صغيرة يعني جرمها صغيرا، والغالب أيضا أن سنها صغير، يعتقدون ان هذا اسمه دم، اذا قيل لهم عليك دم يعتقد ان كلمه دم ياتي فيه اراقه دم ما يسقط عليه انه ذبح، ولكن لما ورد تحديد الاسنان اصبح التحديد عاما في كل شيء واجب. فاذا من ذبح غير السنية من النعز فلا تكفي. ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين لما سبق. وإن البقر ومثل الجواميس فلا بد من سنتين، وكذلك الإبل ومثلها البحاتي لا بد من 5 سنين، وذلك لأن ما دون 5 يعتبر صغيرا، يعني لا تبلغ أن تسمى ثنية إلا إذا كمل لها 5 سنين، وما دون ذلك فإنها أقل، ولو كانت تجزي في الأرض في الزكاة كما تقدم أنه يدفع في الزكاة بنت مخاض لا سنة، وبنت لبون لا سنتان، وحقة لا 3 سنين، وجرعة لا 4 سنين، لكن هذه لا يعتبر فيها أنها تذبح، إنما تذبح كصدقة، وأهلها غالبا الذين يأخذونها ينمونها ويغذونها، فهي في تلك السن ما بلغت السن التي تكون كاملة، بل لا تزال ناقصة وصغيرة، فإذا تمت 5 سنين واعتبرت قد تمت، يعني تم جرمها غالبا وانتهى أو قارب الانتهاء كبر جثتها، هذا من الإبل وكذلك من البقر والجواموس. فعلى كل حال لما وردت الرخصة في الذبح اعتبرنا السن الكامل، وما دون ذلك يعتبر سنا ناقصة، ما يكفي أن يتقرب به. إذا نعرف هذا أن شرعية هذه القرابين في الأضاحي وفي الهدايا إنما هو إظهار لشعائر الله، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. والشعائر بمعنى المشاعر والعلامات التي تتخذ قربة وعبادة، فهي هذه السنة إن شاء الله يعتبر من أفضل القربات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ثم يأتي دور الأسئلة. قرأت في بعض كتبها أن الكبش هو ما له سنتان. نقول ليس كذلك، بل الكبش هو ذكر الرائد، اسمه كبش ولو كان صغيرا أو كبيرا، لكن إذا بلغ 16 يسمى كبش، ولكن جدا، وإذا تم له سنة يسمى هلي من الكبار، وهكذا. هذا يقول: أردت أن أضحي عن بعض الأقارب، فهل يجب ذكر أسمائهم؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عند الذبح من ضحى عنه، قال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال: هذا عن من لم يضحي من أمة محمد أو عن أمة محمد. فعلى هذا إذا كانت توفية لأموات فإنك تذكر أسماءهم، تقول: اللهم تقبل هذه الأوصية عن فلان وفلان. وإذا كانت الصفة تكفي فلا بأس. إذا كان مثلا لك إخوة قد ماتوا تقول: اللهم تقبلها عن إخوتي، أو تريدها عن أبويك تقول: اللهم تقبلها عن أبوي، ولو لم تذكر أسماءهم. فأما إذا كانت عن أشخاص معينين فتذكر أسماءهم: اللهم هذه أضحية فلان، اللهم تقبلها عن فلان. وعلى كل حال لو لم تذكر اكتفي بالنية، لأن النية تميز ما ينوابه، لكن عملا بالاتباع الأفضل ذكره. وهذا يقول: هل يسمى الهدي أن يضحي؟ مع أنه يذبح الهدي الواجب عليه إذا كان مثلا متمتعا، هل الأفضل أن يضحي أم لا؟ يختار شيخ الإسلام بن تيمية أن الحاج ما يجمع بين هاديا وأوصية، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذبح الهدي ولم يذكر أنه ذبح مع ذلك أوصية. فنحن نختار أنه إذا أراد أن يضحي يجعل الأوصية في بلده، يوصي أهله أن يذبحوا عني أوصية، وذلك لأن هذه مكة يتم الانتفاع بها بكثرة اللحوم، فإذا نبحت في البلد فقد يكون النحو بها أكثر. وإن اقتصر على نبحة التمتع أو الهدي كفت كما يختاره شيخ الإسلام. ها؟ هل يشترط للمضحي إذا أراد أن يضحي أن يكون في بلاده بحيث أنه لو سافر إلى مدينة غير بلاده وقد وصى له أن يضحي أضحيته؟ يقول يجوز ذبح الأضحية عنه بكل مكان، يجوز لك أن توصي أهلك أن يضحوها وأنت في مكة، ويجوز لك أن تشتريها وتقول أرسلها إلى البلدة الفلانية التي فيها فقراء أو القرية. يقول أهل بلدي أنا في الرياض مثلا، وأهل البلد كلهم يضحون وليس فيها فقراء، ولكن أرسلها إلى بلدتي أو إلى بلدة فيها فقراء وأوصي عليها اذبحوها عني أو عن والدي وتصدقوا بها. هذا هو الأفضل. إذا كان الانتفاع بها في القرى أفضل أكثر. يقول هذا السائل شيخ الإسلام رحمه الله يرى وجوب الأضحية لأن هذا سكن مقرن بالصلاة ويرد على الذين يقولون الاستحباب في دليلهم من أراد أن يضحي دخل عليه العشر والحديث، فهم قالوا الوجوب لا يعلق بالإرادة ولا يوكل إلى إرادة العبد، ورد عليهم بأن الواجب إنما علق بالشرط لوجوب حكم من الأحكام، مثل إذا أردت أن تصلي فتوضأ فصلاة الظهر واجبة لكن تعليقها بالإرادة لبيان حكم الوضوء لها. ما قولكم حفظكم الله في هذا القول؟ على كل حال هذا اختيار يعني اجتهاد اجتهاده ورأي فآه رحمه الله. وأنا في نظري أن الأدلة لا تنهض على الوجوب وجوب الأضحية، وذلك لأن الأضحية سنة شرعت لأجل إظهار هذا النسك، ولم يكلف بها كل شخص شخص بعينه، لكن مع اليسار تتأكد السنية، مع اليسار ومع الجدة يتأكد ويكره، وقد يأثم بالتهاون بها والاستمرار على تركها. وشيخ الإسلام وكذلك قول أبي حنيفة لهم أدلة كثيرة غير هذا الدليل. فمن جملة أدلتهم قصة أبي بردة ابن ليار لما ذبح قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال إن عندي عناقا هي أحب إلينا من شاتين، قال اذبحها ولا تجزي عن أحد بعدك. فكانه رأى أنها واجبة حيث أنه ألزمه من ذبح بدل شاته التي ذبح قبل أن يصلي، وأجابوا بأن هذا إنما فيه طلب الفضل، كأن أبا بردة لما قال فاتني الأجر وفاتني الفضل أريد أن أذبح أضحية أحصل لي بها أجرا، فقال اذبح هذه العناء. ومن جملة أدلتهم ما ذكرنا من قولهم وجد ساعة إلى آخر. هذا أيضا قالوا إنه محمول على التشديد، وإلا في الأصل أن السنة لا يتوعد عليها. وعلى كل حال نرى أنها مؤكدة وليست بواجبة كما هو قول الجماهير. وهذا يقول هذا الأضحية عند الذبح تقبض يديها ورجليها أن تترك لتتحرك كيف شاءت، وهل مسها يعتبر تعذيبا لها. على كل حال تذبح كالذبح المعتاد، إمساكها إن شاء الله ليس فيه تعذيب، وكذلك إمساك يديها أو رجليها ليس فيه تعذيب. التعذيب يعني هي الآن سوف تذبح لا يضر إن شاء الله، وأما كونها تترك يديها ورجليها تنصرف فإن في هذا أيضا مشقة على الذي يتولاها، فلا هنا إمساكها ولا ذلك. يقول سؤال خالد، يقول نرى بعض الشباب ما يقال 5% يأتي إلى المسجد ويجلس قبل فرض التحية. تحية المسجد سنة مؤكدة في غير أوقات النهي، وبعضهم يرى أنها مؤكدة حتى في أوقات النهي، ونرى أن من دخل المسجد أنه يأتي بهذه السنة المؤكدة، فإذا جلس ما نرى أنه آثم لكن فاته فضل. على خير، على كل على خير إن شاء الله. هل الكبش الأقوال ميزة عن الكبش الذي ليس له قرون أو غيره من الغنم؟ نرى أنه كله سواء، وإنما وقع ذلك صدفة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لحائض حادثا شيء أقرنين على وجه المصادفة، وإلا فليس له يومية في لحمه ولا في طيبه ولا في غير ذلك إن شاء الله يجزي. الحديث كان مما قرب الكبش من أقرب. نعم. يعني من بعد ذكر المثال. يعني العادة أن الكبش ما كبر يكون ينبت له قرون، وإذا كان صغير ما ينبت، لكن ليس كل كبش. يعني كثير من الكباش في مجد ما ينبت لها قرون حتى ولو أسنى. توفي رجل له لم يحج حتى حج له إن شاء الله هذه السنة من ماله. هل يجوز أن يضحي له في هذه السنة أيضا في بلده؟ ما هو الأفضل؟ يقول الأضحية شيء زائد عن الحج، فما دمت أنك تستحج من ماله فالذين يتولون ماله عليهم أن لا ينسوه من الأضحية في هذا العام ولا غيره، ولهم أجر إن شاء الله. هل يسمح هل يمسح على الأضحية يمسح على الأضحية ويقول إنه بفلان وفلان أم إنما الأعمال بالنيات؟ هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يمسح على الأضحية؟ ما أتذكر ما يدل على المسح على ظهرها مثلا، لا فائدة لذلك، لكن أقول إن ذكر أسماء الذين يذبح عنهم هو الأفضل، وإن اقتضي بالنية أجزاء إن شاء الله. هل يحصل الثواب بإخراج قيمة الأضحية مالا؟ نص العلماء على أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، قالوا لأن فيه إحياء لهذه السنة، ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. يعني هذا عند الجمهور، فيه من يقول إنه إذا كان النفع في الثمن للفقراء أكثر فإنه يجوز أن يخرج وأن يتصدق بالقيمة على من يكون انتفاعه بأكثر. يعني لكن نقول إن إحياء هذه الشعائر وإظهارها في وقتها اتباع واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ذكر المؤلف رحمه الله الأفضلية بذبح الإبل في البقر، ما دليله على ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين. ذكر دليله، هو ذكر الدليل وهو حديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي يذهب في الساعة الأولى مقربا لبدنه، لأنه متقدم يمكث مثلا ينتظر الصلاة 4 ساعات أو 5 ساعات، والذي يذهب ينتظر في الساعة الثانية مقرب البقرة، والذي في الساعة الثالثة مقدم الكبشة. هذا دليل على أن الأجر على فضل الأقدم، كل كان أقدم متقدم للمسجد فأجره أكثر، فدل على ان تقديم بقره افضل من تقديم كبش، تقديم بدنه افضل من تقديم بقره، حيث جعل هذا التفاوت. وذكرنا ان هذا لمن تقرب بها كامله ذبح البدنه كامله، اما سبع بدنه او سبع بقره فالصحيح ان الشاك افضل من سبع البدنه لما فيه من كونه اراقه دم مستقل، ولان الشاك اميز واطيب لحما. يقول رجل وقت الاظهار لم يستطع ان يضحي لوجود انذار الظروف، هل يجوز ان يضحي بعد فوات ايام الاضحي؟ نقول هات الاوان، لكن اذا اراد ان يتصدق يتصدق بثمنها وله ان يصدقه، فتجد الاوصيه عن جميع اهل البيت بما في ذلك الخدم اذا روى لعموم الحديث بقوله عن الرجل واهل بيته، ولو كان بهم خدما من المماليك العاده في ذلك الوقت يكون عندهم مماليك يخدمونهم، ولم يذكر انهم يستثنون يذبح عنه وعن اهل بيته من اولاده وبناته وزوجاته ومماليكه ومملوكاته. إذا نذر شخص أن يضحي وكان منكرا هل يجب عليه أوصيتين؟ هذا مذهب الحنفية أم أن هذا يؤكد الوجوب؟ يستطيع أن هذا يؤكد الوجوب وأنه يكفي واحدا. إذا اشتركوا في التشريك وفي بقرة أو ناقة واحد من المشتركين يريد سبعه للأكل هل يصح هذا؟ نعم يصح، يعني القصد ان سبع البدنه يحصل لك. وبعض العلماء يقول انه لا بد ان تكون كلها قربه، لان الذبح لها لاجل انها طاعه قربه، فيمنعون أن يدخل فيها أحد يستفيد. كان مثلا خمسة يريدونها قربة أوفية، واثنان يأخذون اللحم ويبيعونه قصابين مثلا، فيقول لا يجوز، لا بد أن تكون كلها قربة. لكن لو كان واحد أو اثنان يريدونها كلحم، لحم لبيته مثلا أو لضيفه، فالصحيح لعله يجوز ان شاء الله. اذا نقص عمر اوصيتي يوم او يومين يتسامح اليوم واليومين ان شاء الله. تقول ان قربا لا يكون في الطير وحمر الوحي له، ما قولكم لحديث ورد أن اثنين من قبلنا مروا بقرية فطلب من الأول أن يقرب فقال لا أجد ما أقرب، قال قرب ولو ذبابة. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال فكأنما قرب دجاجة، فكأنما قرب بقرة بيضة في الحديث. وكذلك ما ذكر أن ابني آدم أحدهما قرب شاة والآخر قرب قصيلا من ذرعه، دل على أن القربة هي الصدقة. فنحن نقول إن كلمة القربة تطلق على كل طاعة، الصلاة تسمى قربة يعني يتقرب بها إلى الله، وأنواع الصدقات قربة نقود أو غيرها تعتبر قربة من القربات. فإذن الصحيح أنه إذا أراد أن يتقرب باسم صدقة فله أن يتقرب أن يتصدق بدجاجة مثلا بلحمها مثلا أو بطير أو يشتري من القصاب لحمها يتصدق له يعتبر صدقة يسمي صدقة. ولكن كلمة أنصية أو كلمة هدي لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. واستدلوا على تخصيصها ببهيمة الأنعام بجزاء الصيد، ما يصح إلا من بهيمة الأنعام. والدليل قوله تعالى في تحريم قتل الصيد: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا، هديا كلمة هديا بعد قوله من النعم، فدل على أن الهدي لا يكون إلا من النعم، ولأن الله سماه هديا لقوله تعالى: من استيسر من الهدي، في هدية الإحصاف: من استيسر من استيسر من الهدي، وفي هدية التمتع: من تمتع بالعمرة إلى الهدي من استيسر من الهدي. والسنة فسرت الهدي بأنه ما يهدى، ما يهدى إلى البيت، والعادة أن الذي يهدى إلى البيت هو بهيمة الأنعام. والدليل قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي. الهدي هو بهيمة الإبل والبقر والغنم، هذه هي التي تهدى. فما دام كذلك فنقول: الصدقة باللحم المطلق ولو لحم طير تعتبر قربانا وصدقة، ولا تعتبر هديا ولا تجزيه الأضحية. وأما الهدي والأضحية وإن سميناه قربانا فإنه خاص ببهيمة الأنعام. إذا أوصى والدين الرحي عنه بعد موته هل ألزم بذلك أم لا؟ إذا كان له شيء من المال خلفه كوصية أو ثلث وأمرك بأن ترحي عنه فإنه يلزمك أن تذبح أضحية غلت هذا المال الذي أوصى به. أما إذا كان تبرأ قال: يا أولادي لا تغفلوا عني، لا تنسوني رحم عني، فمثل هذا يعتبر منه وصية، ويعتبر منك تبرأ. بعض العامة يرش على الجزار من جنها الجدار، ما أذكر له الدليل، يرش على الجدار من بنيها. وعلى كل حال يمكن أنهم سمعوا الحديث الذي هو: إن الدم لا يقع من الله في مكان قبل أن يقع في الأرض، فأرادوا أن يكون مرتفع حتى يتأخر انتظامه وصوله، ولكن ليس لذلك أصل. يقول: هل أضحية النذر تخضع للتقسيم كما في أضحية عيد الأضحى أم لحرية التصرف فيها؟ يرى بعض العلماء أن الأضحية إذا كانت نذرا أنها مثل دم الجبران، لا تأكل منها بل تصدق بها، يعني إذا كانت نذرا. ولكن يختلف النذر، يعني تارة يقول ينوي أو يقول إنها نذر لي ولأهل بيتي أو لجيراني، وتارة يقول لله أو لمساكين، فإذا قال ذلك من على ما يقول هل يستطيع أن يسمى من لم يسمى له وهو صغير، هل تسقط عنه؟ الظهير يعني التميمة عبرنا عن العقيقة، العقيقة إن شاء الله يأتينا فيها فصل. من العلماء من يرى أنها تسقط إذا كذب الإنسان البلق، وهي الحقيقة واجب على الأكل، هي من واجب الأكل لا أنها على الولد نفسه. وبعضهم يقول يعق عن نفسه، ولكن لا دليل على ذلك. هذا كلها يأتينا في هذا الكلام. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتبدو الجماء والبتراء والخصي والحامل، وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه للعموم. أما إذا كان القطع دون نصف الأذن أجزى، ونصفا فقط يبدي على المقدم وفوقه لا يبدو. وهكذا الخرق إذا ذهب يبدو منها كالقطع، وأما الشرم فيبدو ولو جاوز النصف. وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفين أملحين موجوعين خصيين. رواه أحمد. هذا البحث فيما يجزي وما لا يجزي من الأضاحي، والذي لا يجزي في الأضحية لا يجزي في الفدية، فدية التمتع وفدية القران، وكذلك في دم الجبران. والضابط فيما لا يجزي أنه ما فيه عيب واضح ينقص جزءا منه أو ينقص قيمته. وأما ما لا يعد عيبا فإنه لا يقدح فيه الأضحية. فإذا كان مثل هذه الأشياء فإنها إن شاء الله مجزئة، كما في هذا الحديث أنه عليه السلام ضحى بكبشين موجوعين، والوجاء رض عروق الخصيتين. وبطريق الأولى إذا كان خصيا نقطع الخصيتين، وذلك لأنه قد يكون أطيب للحمه، وعادة أنهم يحتاجون إلى قطع خصيتيه حتى لا ينزو على بقية الدواب في وقت لا يريدون ذلك منه، يحتاجون إليه. فيجزي الخصي غير المجبور كما سيأتي، ويجزي الموجوع، ويجزي ما قطع من طرف أذنه قليل أقل من النصف على الصحيح، وكذلك من القرن. ويجزي ما في أذنه خرق أو شق أو نحو ذلك، لأن هذا في العادة يجعل علامة وميزة لها، ولأنه لا ينقص الثمن ولا يتغير به اللحم، ولا يكون ما يكون له تأثير فيها. فلذلك يباح إن شاء الله ذبحه. الحاصل أنه ليس فيه خلل ولا نقص. لا بينة المرض ولا بينة العور، لأن خسفت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما، ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء لا تطيق مشا مع صحيحة، لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمرضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة وفي لفظ: والعجفاء التي لا توقي. رواه الخمسة وصححه الترمذي. والعوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها وذهبت، فنص على هذه الأربعة الناقصة اللحم، وقفنا عليها ما في معناها. وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء، ولأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ومشاركتها في العلف. والحاصل أن العيب الذي هو نقص في الخلقة أو نقص في الثمن هذا يدل على المنع من إجزائها، ولعل السبب أن المنفق مأمور بأن يختار من أطيب ما يجد، وقد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فالإنسان ينفق من خير ما يملكه ومن أحسن ما يجده، فالشيء الذي فيه نقص وعيب يتحاشى أن يتصدق به أو ينفقه لوجه الله. وكثيرا ما يذكر الله النفقة من الطيب، أنفقوا من طيبات ما كسبنا ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والطيب يراد به نفيس المال وأفضله. وقد ورد في الأضاحي ما يخصها، أن عليه السلام سئل عن أفضل الأضحية فقال أنفسها وأغلاها عند أهلها، فدل على أنها كلما كانت أنفس وأكثر ثمنا أن ذلك أفضل. والمراد بالطيب هو السالم من أمثال هذه العيوب، سواء وردت في الأحاديث أو ألحقت بما ورد وقيست على ما ورد. فهذه الخامة الأربع نص عليها في الأحاديث وألحق بها ما يشابهها مما فيه عيب. معلوم أن ما كانت بينة العور أن ثمنها يخالف ثمن سليمة العينين، وقد يعفى عما كان عما إذا كان ليس بعور، ولذلك قالوا بينة العور يعني واضحة، دل على أن هناك ما يشبه العور وليس به. ويسمى البياض مثلا أو نحوه، إذا كان في عينها بياض لا يمنع النظر فإنها تجزي، أما إذا كانت العور واضحا من خسفة العين أو هنا بياض على سواد عينها بحيث لا تبصر بها أصلا فهي عورة. وذكروا في العرج والضلع أن يكون واضحا، وعرفوا بعضهم بأن العرج التي لا تطيق المشي مع الصحاح، وذلك عيب ينقص قيمتها، ولأنها إذا كان كذلك لم تسر مع بقية الأغنام أو الإبل ونحوها ولم تشاركها في الرعي، فكانت أقرب إلى أن تكون هزيلة ومع كونها ناقصة في القيمة. وقد يكون أيضا ذلك العرج ونحوه مرضا يفسد لحمها ويكون ذلك عيبا وخللا فيها، وكذا إذا كان بها مرض. الأمراض كثيرة، إذا كان فيها مرض واضح فإنها لا تجزي. والحاصل أن كل ما كان فيه عيب واضح ينقص بالقيمة أو يفسد أو يقرب من إفساد اللحم فإنها لا تجي. ولاهت ماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها لنقصها ولأنها في معنى الأجفاف. يعني ذكروا أيضا هذا قياسا الهتمة التي ذهبت ثناياها من أصلها. عادتها إذا كبرت تتآكل أسنانها، وإذا تآكلت من الكبر سميت حتمة، ذهبت ثناياها من أصلها. يعني ما بقي إلا الأصول فقط أو نحوها. ولو قلعت ثناياها أو ضربت فانقلعت الثنايا بدون كبر، وهي مع ذلك سليمة ترعى وتأكل، فقال بعضهم إنها تجزي، لكن الصحيح أنها لا تجزي، لأنها والحالة هذه لا تستطيع الرعي. عادة الغنم إنما ترعى بأسنانها، تقطع العشب ونحوه بأسنانها وتأكله، فإذا قلعت ثناياها من آلام ضرب أو نحوه ما بقيت كالسحاح تنتفع بالرعي ونحوه. عرفنا من ذلك أن الأصل أن كل ما ينقص القيمة فإنه لا يجزي في الأضحية. عندنا مثلا يقول هنا إنه نص أو ورد النص في العجفة التي لا تنقي وألحقنا بها الحتمة. النقي هو المخ، بعضهم ينص على الهزال يقول الهزيلة، وبعضهم يصفها بالعجفة، وهما بمعنى واحد، وهي التي لضعفها ما بقي فيها إلا لحم لا فائدة فيه، وليس فيه شحم أصلا ولا مخ، ليس في عظمها شيء من المخ. و قولهم لا تنقي، النقي قيل إنه المخ مطلقا، وقيل إنه المخ في العين، فإذا وجد في العين شيء من الشحم والمخ فإنه يكتفى بها. أما إذا وصلت الحال إلى أنه لا مخ في عظامها ولا في عينها فإن ذلك غاية الهزال، سواء كان لكبر أو لضعف أو لغير ذلك. ولا عصمة وهي من كسر غلاف قرنها قياسا على العظام. يعني لما ورد أن العظام هي التي ذهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها، وكذلك من كسر غلاف القرن، فالقرن قرن الشاة يكون له غلاف ويكون له أصل، فالغلاف بمنزلة الغطاء عليها، و الأصل هو العظم الذي ينبت في رأسها، فإذا كسر الغلاف أصبح ذلك العظم بارزا يتأثر بأدنى ضرب وتتألم بأدنى ما يلامسه، فيكون ذلك سببا لتألم رأسها وتألمها كثيرا، يكون فيها عيب. فلأجل ذلك ذكروا أنها لا تجزي. ولو أن العظم عظم القرن لم ينكسر منه شيئا، إنما انكسر الغلاف كله انقلع. وذكر أنهم ألحقوها بالعظبة التي ذهب النصف من قرنها. بعض العلماء يقول إن قطع القرن أو نصفه لا يضر، كما أنها لو خلقت جماء بلا قرن أجزأت، وكذلك يقول في قطع الأذن أو قطع نصفها لا يضر، كما أنها لو خلقت صمعاء بلا أذن أو صغيرة الأذن أن ذلك لا يضر. ويقولون إن هذا ما يفسد اللحم، يعني قطع أذنها ما يفسد شيئا من اللحم، لكن هو في الحقيقة عيب، سيما إذا قطع أكثر من النصف، فإن قطع نصف القرن يسبب بروز العظم، عظم القرن، فتتألم بأدنى لمس أو بأدنى ضرب، فيؤدي ذلك إلى مرض. وقطع نصف الأذن أو أكثر يسبب أيضا تألما، وقد يسبب قلة في الاستماع، لأن عادة الدواب عند الاستماع أنها توقف أذنيها حتى تتلقف الأصوات، فيكون هذا عيبا ظاهرا سيما وقد ورد فيه الحديث. هو بالحقيقة سيما الأذن قد لا يخل بالسمن، قد لا يفسد اللحم، لا يفسد اللحم، لكن يمكن أنه ينقص من القيمة بواسطة أنها تكون قليلة الانتفاع بالسمع، وكذلك انكسار القرن أو نصفه قد لا يفسد اللحم، فيما إذا طالت مدته وانكسر وهي صغيرة، ولكن قد يسبب شيئا من الألم. فما دام أنه ورد هناك دليل وهو النهي عن العظباء، فلنا أن نأخذ بهذا الدليل ولا ننظر إلى التعليل. الذين قالوا إنها تجزي قالوا إنه لا عيب فيها حقا، وإن هذا لا يعد عيبا، وإنه لا يضر باللحم، ولكن نقول إنه قد ينقص القيمة، وإنه قد يعد منقصا ومخلا بالصحة ونحوها. فلأجل ذلك نرى أنه يتجنب ما كان قد كسر أكثر من النصف من الأذن أو من القرن، وكذلك غلاف القرن أنه يجد غيرها ما سلم من ذلك. ولعل في شرعية عدم الإجزاء محافظة أهلها على عدم العدس، فإنهم إذا عرفوا أنها لا تجزي لم يقدموا على ضربها ولا رميها بالحجارة ونحو ذلك، وكذلك لم يقدموا على شق أذنها قطعها، يعرفوا أنه ينقص من قيمتها وأنها لا تجزي في الأضاحي، فيحفظونها عن هذا العدس. فالحاصل أن كل شيء يعد عيبا واضحا فهو مما لا تجزي فيه الأضحية، وما العيب فيه مما يتساهل ولم يرد فيه شرعا فإنه يتسامح فيه كما سمع. ولا خصي مجبوب وهو ما قطع ذكره وأنثياه نص عليه. ذكر فيما تقدم أن الخصية يجزي. وذكر هنا أنه إذا كان قد قطع مع خصيتيه ذكره أنه لا يجزي، ولا شك أن ذلك نقص كبير. ولذلك جعلوه من جملة ما يخل بالقيمة، لا شك أنه ينقص القيمة وأنه يعد عيبا. أما إذا كان مجرد قطع الخصيتين أو رفض عروقهما وهو رجع، فقد ذكرنا أنه يجزي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوعين. قطع الذكر لا شك أنه يحصل منه ألم، ألم في الكبش أو البعير أو نحوه، والألم مما ينتشر في البدن ويسبب مرضا، فهو بلا شك عيب واضح. ولا عضبة وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لحديث علي رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن. قال ابن المسيب: العضب النصف فأكثر من ذلك. رواه النسائي: يعني التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. هذه العظمى تكلمنا عليها قريبا عندما ذكر العصمة، وذكرنا أن فيها خلاف، وأن الراجح أنها لا تجي للدليل والتعليل. الدليل هذا الحديث الذي فيه النص على هؤلاء الأربع، وأما التعليل فهو ما ذكرنا من أن هذا قد ينقص القيمة وإن لم يخل باللحم، وأنه يكون سببا في محافظة أهلها عليها وعدم عبثهم وفي دوابهم ورفقهم بها. قد ورد الأمر بالرفق بالحيوان والنهي عن تأذيته، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد كوي بين عينيه فقال: لعن من فعل هذا. وذلك لأن فيه أذى، حيث جعل هذا الكي بين عينيه. وكذلك قد ورد النهي عن ضرب الحيوان، يعني ضربا مؤذيا، وعن الحمل عليه حملا مثقلا يؤدي إلى عدم طاقته لذلك. وذكر العلماء الرفق بالحيوان، كذلك ينهى عن إيذائه بقطع شيء من أطرافه بغير حق بغير مصلحة، كضربه مع أحد قوائمه إلى أن يصل إلى العرج ونحوه، أو قطع أذنه أو كسر قرنه أو غطء عينه أو قطع مشافره التي يرعى بها أو كسر أسنانه أو ما أشبه ذلك. إذا كان هذا الشيء مما فيه مصلحة فقد يتسامح فيه. يوجد بعض من الغنم تأتي من بعض البلاد الخارجية مقطوعة الألية، يقطعونها في سن مبكر عندما تولد، ويريدون أن يتوفر الشحم في بقية بدنها. ما اختلفوا فيها العلماء اختلفوا فيها، وكأنه الأرجح أنها مجزئة، لأن هذا قد لا يعد عيبا عند أهلها، يفعلونه لمصلحة جمع الشحم أو تفريقه في بدنها دون أن يبقى مجتمعا في الألية فقط، ألية الضأن. ونص الفقهاء على أن مقطوع الذنب أنه يجي من الغنم ومن البقر ومن الإبل، لو قطع ذنبها وتسمى بترة أن ذلك لا يضر، لكن في الحقيقة أنه في الظأن أنه ينقص القيمة كثيرا، فإن الذي ينزل به أضياف يفتخر إذا قدم الألية، إذا قدم ما ذبحه لهم بأليته، ويخجل أن يذبح لهم تيسا أو نحوه، فيدل على أنها أن كونها مقطوعة الألية عيب. لكن هذه المستوردة التي هكذا كانت منذ أن نشأت قطعت أليتها من الأصل قد يتسامح فيها فتجزي إن شاء الله. كذلك ما كان ما يعني يوجد بعض الأغنام فيه نوع فيها شيء من المخالفة، يعني نوع من الظأن ليس لها ألية وإنما لها أذناب دقيقة كأذناب البقر، وهذه أيضا هكذا خلقت ولو كانت من الظأن فتجزي لأنها داخلة في بهيمة الأنعام. الأضاحي تجزي من كل ما هو من بهيمة الأنعام التي سخرها الله تعالى، وسخر لكم الأنعام، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، فلما إن كانت داخلة فيما سخر الله وذلله من بهيمة الأنعام أجزأت على أي حال، سواء ما تقلص ذنبه أليته في ظهره كالغنم البربرية، أو كان ذنبه دقيقا يتدلى كما يتدلى ذنب البقر، أو كان ذنبه معتادا يعني أليته، أو المعز التي معروفة أن ذنبها يكون ملتويا فوق ظهرها، الكل من بهيمة الأنعام مجزئ إن شاء الله. وقطع ذنب البقر في الأصل أنه ما يخل باللحم، وإن كان فيه منفعة لها قد ينقص بالقيمة، فيه مصلحة لها لأن ذنب البقر وذنب الإبل فيه أنها تذب به عن نفسها وتطرد عنها الحشرات التي قد تؤذيها ونحو ذلك، فيه مصلحة. ولكن لما كان يعني نقصه شيئا يسيرا تسامح وقالوا تجزي البترة مقطوعة الذنب كما تجزي إذا خلقت بلا ذنب. إذا على كل حال ما كان أكمل فهو أفضل، وسيما إذا كان في الناقص فيه خلاف عند هناك من لم يجوز التضحية به. نعرف من ذلك كله أن النفقة يستحب أن تكون من نفيس المال وأفضله، وهذه الأضاحي نفقات يتقرب بها إلى الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الأسئلة ما حكم من حج متمتعا وذبح بربريا لا يدري كم سنه؟ هل يجزي ذلك؟ واذا لم يجزي فماذا عليه؟ يظهر ان الدواب البر يعني الاغنام البربريه انها في الغالب قد تمت السن المجزئه، ما يدخلها في المملكة إلا بعدما تبلغ سنًا تطالب فيه أو يكون لها قيمة، ما يدخلون البهم الصغير، هذا هو الأصل. وحيث أن الغنم التي هي الضأن يكتفى فيها بستة أشهر فهذا يعرف، هذا الذي ذبح هذا البربري يعرف أنه قد بلغ ذلك إذا كان له جرم متوسط أو كبير. على كل حال خاف أن يكون سنه دون ستة أشهر لا يجزيه، بل يذبح بدله ولو قد فات وقته، وإذا غلب على ظنه أنه مجزي كفى ذلك إن شاء الله. يقول هذا إذا ذهبت الثنايا تبقى الأضراس لتستطيع أن تأكل، فهل تجزي؟ الصحيح أنها لا تجزي كما سمعنا، معلوم أن الأضراس التي تأكل عليها أنها باقية، ولكن أولا ذهاب الثنايا يعتبر عيبا، يخل بالثمن ينقصه، وثانيا غالبا أن ذهاب الثنايا يكون من الكبر، وكبر الشاة أو الدابة يفسد أو ينقص قيمة لحمها. فما دام كذلك فلا تجزي، سيما وقد ورد فيها يعني النهي عن العجفة، ولا شك أن الهتنة تكون شبيهة بالعجفة. يقول لماذا تعممون عدم إجزاء الأضحية في كل ذات عيب منقص للثمن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص إلا على ستة عيوب، ولو شاء لقال تحل لو قال كل ذات عيب. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين خصيين وهو عيب منقص في الثمن، وكذلك مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام والمريضة البين مرضها أن المريض غير بين مرضها والعورة غير بين عورها تجزي، وهو عيب منقص في الثمن. هذا السائل كأنه ما قنع بكلام الفقهاء ولا قنع بأن يقاس بالأحاديث أو بالعيوب التي وردت في الأحاديث ما هو مثلها أو ما هو أكثر منها عيبا وتأثيرا. فنحن نقول إننا إذا تأملنا العيوب التي وردت في الأحاديث وجدناها أكثر من ستة، وفي أحاديث أنه عليه السلام نهى عن أو ذكر المقابلة والمدابرة والخرق والعوضة ونحو ذلك. فهذه عيوب عيوبها منقصة ولكنها قليلة التأثير. فلما ذكر هذه العيوب التي هي قليلة التأثير عممنا وقلنا كل عيب ينقص بالثمن فإنه قد قصده، وإنما أراد ذكر الأمثلة. هذا من جهة. من جهة ثانية عموم الحديث الذي ذكره هذا السائل وهو المريضة، فالمريضة تبين مرضها، فإن هذه الأشياء تعتبر مرضا بينا، يعني قد يعتبر النقص والعيب مرضا وإن لم يكن هناك تألم، ليس المرض مجرد الألم، بل كل ما هو ما فيه نوع من التألم أو نوع من المرض الذي قد حصل به تألم يلحق بالمريضة. بكل حال لو مثلا اقتصرنا على العيوب التي وردت الأحاديث لكانت كافية، وما ألحقوا بها إلا ما هو أولى منها. فمثلا ما ذكر العمياء، ذكر العورة فقالوا تلحق بها العمياء لأنها عوراء وزيادة، وذكر العرجة التي لديها ضلع، وبطريق الأولى إذا كانت مقطوعة اليد، مقطوعة اليد أو الرجل لا تمشي إلا على ثلاث، ما يقال لها تعرج عرجة، إنما يقال لها مفقودة أحد الأعضاء. وذكر مثلا الخرقة التي شقت أذنها، ولم يذكر ما إذا قطعت الأذن من أصلها كلا، بطريقة الأولى وهكذا. فالأشياء التي هي أولى من المذكورة تلحق بها وزيادة. وهذا يقول ما هي البتراء، وقلنا إنها مقطوعة الجنب، وهل تجي من سقط شعرها بحلاقة أو غير ذلك؟ عادة من الأعراب يجزون شعر الدابة كالضأن والمعز ينتفعون به، عندما كانوا ينسجون من الشعر أكسية أو هرشا. لكن لو كانت محلوقة بأمواس فهذا في الحقيقة ما دامت كذلك يعتبر عيبا، لأنه قد يحصل تمزق في الجلد وتأثر، فإذا نبت الشعر ولو قليلا أجزأت إن شاء الله. وهذا يقول ما الفائدة في الجمع في حديث أبي رافع بين العرجة والخصاء، بين الوجاء والخصاء، ألا يكفي ذكر الخصاء عن الوجاء لأن كل خصي موجوع وزيادة؟ الصحيح أن هناك فرق بينهما، فإن الوجاء ليس هو قطع العروق إنما هو رضها، رض عروق الخصيتين، ورضهما يضعف الشهوة، رضت عروق خصيتيه ضعفت شهوته فلا ينزو على الدواب. وبعضهم لا يكتفي بذلك بل يقطع الخصيتين حتى لا يحصل نزو أصلا، لأنه يقول يمكن أن الرب قد يبرأ في حين من الأحيان ثم يعود، فبينهما فرق. كأنه قال الخصاء الذي هو مقطوع وكذلك الوجع. لو قال الوجع، لو اقتصر على الوجع الموجوع فقد يقال ان الخصي يجزي، ان الخصي لا يجزي مثلا، لان هذا عيب ظاهر. فلما ذكر انه يجزي الخصي ويجزي الموجوع دل على ان كل ان هناك فرق بينهم، ان قد يقال يجزي الموجوع لان خصيتيه بارزتان موجودتان وليس فيه نقص فاذا قطعت ما يجزي، وقد يقال يجزي الخصي ولا يجزي الموجوع لانه قد يتالم ويمرض، لذلك نص على هذا هو الأقرب. يقول استدل المؤلف على عدم إجزاء الأرض التي ذهب قرنها أو أكثره وقاس عليها العصمة بحديث علي، وهذا الحديث قد قال عنه الألباني إن ذكر الأذن قد ورد في عدة أحاديث فيرتقي إلى الحسن، وأما ذكر القرن فمنكر قد ورد في طريق ضعيف جدا، والطريق الثاني من رواية جابر الجعفي قد كذبه الشعبي. نقول ورد أيضا أحاديث في ذكر العظمة وذكر مفقودة الأذن أو القرن، و من جهة يعني مجموع الأحاديث قد يبلغ درجة الحسن، وإذا كان هذا الحديث حديث علي ذكر القرن فيه يقول إنه منكر يتأيد أيضا بالحديث بالطريقة الثانية، يكون من مجموع الحديثين ما يترقى إلى الحسن أو القبول، وإذا لم يكن ثابتا فنقول إنه داخل في العيب، إنه عيب واضح، إنه تألم الشاة أو العنز إذا كسر قرنها أشد من تألمها إذا قطعت أذنها. فلما ورد النص على الأذن فبطريق الأولى القرن. لا حكم ما إذا سقطت ثناياها بكسر من نحوه ذلك في هذه الحالة تجزئ الأضحية بها، خاصة إذا كانت الضحى بها في وقتها في العلة الزائدة وهي نقصان لحمها فهذه تجزئ. أنا ذكرت أنها إذا كسرت الثنايا بارتداء بضرب رميت بحجر أو ضربت بعصا أن ذلك عيب، وتقدم لنا أنها إذا تعينت ثم تعيبت أنها تذبح وتجزي. فإذا كان تعيبها بهذا الكسر بعدما عينت إنه لا يضر، لأنها قد أخرجها من ملكيته. فأما إذا وجدها مكسورة الثنايا فإن ذلك عيب. كيف ترى؟ لا تستطيع أن تقطع الرأي، لا شك أن ذلك عيب، وفي المستقبل يخل بلحمها. من ذبح شيئا من الأصناف غير المجزئة لجهل أو نسيان سواء في الهدي أو الذبيحة فهل يجزئ ذلك؟ الذبيحة إذا كان يريد ذبيحة اللحم فالذي يذبح للحم هذا يجزي، وإذا كان يريد الأضحية أو الهدي فنقول إذا علم فإن عليه إذا كانت واجبة أن يذبح بدله، لا يغذر بالجهل ولا بالنسيان. المطلوب منه أن يبحث ويسأل، فإذا قدر أنه تساهل وذبح ما لا يجزي ثم علم وجب عليه ذبح بدله. والله أعلم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى: فاذكر اسم الله عليها صواف، أي قيامة. حكاه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: تبعتها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا في كيفية النحر والذبح وما يجزي من ذلك والأفضل منه. ومعلوم أن الذبح يحصل بإراقة الدم من المنحر على أي وجه كان، وله شروط لم تذكر هنا. للذبح شروط ذكرت في كتاب الأطعمة في آخر الكتاب، ولكن ذكروا هنا بعضا منها استطرادا، يعني أو شيئا خاصا بالذبح الذي هو قربان، وذلك لأن ذبح هذه البهائم التي سخرها الله وذللها قد يكون قربانا وطاعة كذبح الهدايا والأضاحي، وقد يكون عادة كذبح اللحم للأكل، وقد يكون معصية كذبحها لغير الله، ذبحها للتقرب إلى معبود غير الله. فنحن إنما نحتاج إلى معرفة ما يكون قربه، ما يكون قربة وهو ذبح هذه الهدايا والأضاحي والفدية ودم الجمران وما أشبهها. كيفية ذبحها تختلف باختلاف نوعها. فذكر أنه في الإبل الأفضل أن تكون قياما، واستدلوا بالآية التي سمعنا، قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن معروف أنها ما كبر بدنه من بهيمة الأنعام، وذلك في الإبل خاصة، ولهذا تسمى بدن، واحدتها بدنه. تذكر اسم الله عليها صواف، يعني قالوا إن هذا عند النحر. ومعنى صواف أنهم كانوا يصفونها صفا ثم يذكرون اسم الله تعالى عند الذبح، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه نحر بيده في سنة حجة الوداع 63، نحرها بيده، وذلك يدل على أنها كانت قيامة. فهذا هو الأفضل، أن ينحرها قياما. والنحر خاص بالإبل، وأما غيرها فإنه يذبح. والفرق بين ما ينحر وما يذبح أن النحر في أصل العنق، والذبح في أصل الرأس. ويسن أن تكون معقولة يدها اليسرى. معقولة العقل هو أن تثنى اليد ثم يربط الذراع في الأرض، تربط بحبل ويسمى ذلك الحبل عقالا. العقال هو أن تربط اليد بعضها في بعض، تثنى اليد أو الرجل بعضها في بعض، الغالب أنه يكون في اليد. وأما القيد فهو ربط إحدى اليدين أو الرجلين في الأخرى كما هو المعروف، فيسن أن تكون معقولة يدها اليسرى. ثم بعدما تنحر عادة أنها تسقط. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنوبها بعد النحر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فهذا هو السنة. وكما سمعنا من قصة ابن عمر لما رأى رجلا قد أناخ بدنة لأنفرها فقال: ابعثها، يعني أقمها قياما معقلة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأفضل. الواقع الآن من أكثر الناس أنهم ينيخونها، يذبحونها وهي مناخة، وذلك مجزي، ولكنه خلاف الأولى. وقد يعتذرون بأنهم يخشون أن تهرب أو تتفلت أو تنازعهم ولا يستطيعون إمساكها أو ما أشبه ذلك. معلوم أن الإبل فيها قوة ومناعة، فإذا طعنت فقد تضطرب وتتحرك ولا يستطيعون إمساكها، لكن هي بحاجة إلى من يمسك رأسها. جماعة يمسكون رأسها بحبال ونحوه، وآخرون أيضا يمسكون بقوائمها مخافة أن تهرب، أو يتوثقون منها برباط أو ما أشبه ذلك حتى لا تهرب. وبكل حال فإذا تيسر نحرها وهي قيام فهو الأفضل، فإن لم يتيسر جاز إناحتها ونحرها وهي مناخة، لأن ذلك قد يكون أبلغ في إمساكها، حيث أنها إذا أنيخت ربطت قوائمها ومسك رأسها، وقل أيضا تلويثهم بدمها، وكان ذلك أيسر. يفعلون ما هو الأفضل، وإذا غلبوا فعلوا ما هو الأيسر. وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة استحبه مالك والشافعي لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده، متفق عليه. فإن البقر والغنم فإنها كما عرفنا تذبح ذبحا، يقول لهذه الآية أن تذبحوا، والذبح هو قطع الرأس من أصل الرأس، يعني لا من أصل العنق. الذبح يكون في أصل الرأس، والنحر يكون في الوهدة التي بين العنق والنحر. فالنحر خاص بالإبل، وقد يلحق بها ما له رقبة طويلة كالنعام، وأما ما سواها فإنه يذبح ذبحا. بهيمة الأنعام البقر، الضأن، المعز والصيد كله، الظباء وما أشبهها، تذبح ذبحا. أجاز كثيرا من العلماء أن ينحر المذبوح ويذبح المنحور، فلو نحرت الغنم في أصل العنق أو البقر جاز، وذلك لأن الرقبة كلها محل للذبح. وكذلك لو نحرت لو نحرت الصيود ونحوها، وكذا لو ذبحت الإبل في أصل الرأس أجزأ ذلك إن شاء الله لأنه محل ذبح. القصد من الذبح أولا إراقة الدم وخروجه باندفاع، لأن بقاء الدم فيها في عروقها قد يفسدها، والدم ضار وهو محرم. شرع نحرها أو ذبحها حتى يخرج الدم من أماكنه باندفاع وبقوة، وحتى لا يبقى شيء في بدنها من الدم، فيبقى اللحم طيبا. ومعلوم أنها إذا ذبحت من أصل العنق أو من أصل الرأس فإن الدم يخرج عادة. وقد اعتبر بعض العلماء خروج الدم المعتاد الذي يندفع اندفاعا علامة على أنها مباحة، ويحصل ذلك في المريضة إذا أدركت في آخر حياتها وذبحت ولم يتحرك منها شيء، هل تباح أم لا تباح؟ من العلماء